يجي معانا مين ويانا احنا يجي معانا رحلة في جو عجيب بين ألاعيب وتشقليب وحكاية من غير ترتيب طالعين رحلة في جو عجيب بين ألاعيب وتشقليب وحكاية من غير ترتيب رحلة في دنيا لا معقول نضحك نلعب لا لا لا نضحك نلعب نحكي نقول بنتي ولعبة وشجرة اكلت حاجة هم هم ايه كنت كلته هم هم ولا شربته هم هم يرميك الهي هم هم جوه البويرة هم هم يومين بليلة كلهم هم وقال يا فاكيك طلعت دي على سلم نقطة مزازيك وقفوا له قرطة مماليك شكلهم شكلهم طرحوا له فريق كلهم مم كلهم هم وقال يا فاكي طلعت دي على سلم نقطة مزازيك وقفوا له قرطة مماليك شكلهم شكلهم طرحوا له فريق كلهم مم شكلهم طرحوا له فريق شكلهم طرحوا له فريق كلهم هم قط قط كلهم هم وهم ومم وما كفت حاجة قط قط البنت كلته قط قط ولا شربته قط قط يرميك إلهي قط قط جوه البويرة قط قط يومين بليلة لها في السما كوطر في الجو ولا فيه بابا ولا فيه عم ولا فيه بنت الا بتحلو ولا فيه بابا ولا فيه عم ولا فيه بنت الا بتحلو لو لو لو لو لو لو ما تخلوا كلامكم معقول الافكار لازم ترتاح تطلع تجري تجري تجري في ارض برار تتنطط تتنطط تتنطط تتنطط تتنطط في سنعك ومدى الافكار لازم ترتاح تطلع تجري تجري تجري في ارض برار سكاكيني واحنا هنركب نش هز هز هز إيش قد كله للزير وغطاء عمي حسن زرع بطر العقل لحول الله أما دي رحلة في جو عجيب بين ألاعيب وتشقليب وحكاية من غير ترتيب يا أولاد الدنيا المغفول كده معقول.